قال الشاعر: أنا عبد مالك الأشجعي. قال ليك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وفي كوفة من أدب، فقال: اعزف ستا بين يدي الساعة موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كفعاء الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخما، ثم فتنة لا يبقى بيت من عار إلا دخلت، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني أصفر، فيأتون ما يأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000، ورؤيا غاية والراء والغين وهما بمعنى، يعني بمعنى واحد، غاية وراية بمعنى واحد، يعني راية القتال. نعم. رواه البخاري وابو داود وابن ماجه والطبراني. وعن حذيفة ابن أزيد قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه ونحن نذكر الساعة، فقال: ما تذكرون؟ قال: تذكر الساعة، فقال: انها تنتبه حتى ترى، حتى ترى 10 آيات: الدخان والدجال والدابة وقروع شمس مغربها ونزول عيسى في قرية ويجوج ومجوس، وثلاث خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بالجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد النار، تطرد الناس إلى محشرهم. رواه مسلم. وفي الصحيحين واللفظ البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله لا يخفى، إن الله لا يخفى عليكم، وإن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه وإلى المسيح الدجال، أعور عينونا كأن عينه عينة طافية. هل يقال المسيح أو المسيح أو المسيخ؟ سبحان الله، القرطبي في التذكرة وغيره لما تكلموا عن اشتقاق هذه الكلمة ذكروا أقوال كثيرة، يعني على سبيل المثال القرطبي ذكر أقوال العلماء في اشتقاق لفظ المسيح، اشتقاق، فذكر 23 قول. وغيره كصاحب القاموس ذكر 50 قول. نعم، قاموس ذكر 50 قول يعني في اشتقاق المسيح. وأما الدجال، الدجال هذه كلمة الدجال، كلمة الدجال لها عدة معاني، وذكر أيضا القرطبي في التذكرة 10 أقوال لماذا سمي الدجال، لكن يعني جماع هذا المعنى أن عيسى عليه السلام هو مسيح الهدى والحق، والدجال مسيح الضلال والكذب. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا أنذر قومه أعور الدجال، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافران. فسروا في رواية نافع كافر. وروى البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي أن يشركن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويقيم المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة: وقاموا إن شئتم، وإن من الجدال إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليه شهيدا. وحديث الدجال: عيسى بن مريم عليه السلام ينزل من السماء ويقتله، ويخرج يجوج ومجوج في أيامه بعد قتل الدجال، ويهلكهم الله أجمعين في ليلة واحدة ببركة دعائه عليهم. يضيق هذا المختصر عن نصها. وأما خروج الدابة وخروج الشمس من مغربها، فقال تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وقال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها ولم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنهم منتظرون. وروى البخاري عند تفسير الآية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تموت الساعة حتى تغرب الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها ولم تكن آمنت من قبل. رواه مسلم عن عبد الله بن رضي الله عنه فقال حدثت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا انت وبعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اول الايات خروجا خروج الشمس من مغربها وخروج الدابه على الناس روحا وايهما فكانت قبل صاحبتها فتلقى على اثنها فريدا. وهذه الاوليه هنا باعتبارات، يعني بعض اهل العلم قال اول الايات باعتبار ما يكون في الاحوال العلويه والافلاك، هذا بالنسبه للشمس. بالنسبه للارض لا، الاوليه تختلف، فالدجال يكون قبل عيسى بن مريم قبل نزوله وهكذا. فالاوليه التي جاءت في احاديث اشراط الساعه اول الايات كذا او اول الايات كذا تختلف باعتبارات مختلفه، لكن النصوص لم تأتي بترتيب واحد لجميع الآيات، يعني ما نستطيع أن نرتب الآيات من واحد من أول آية وأول علامة إلى آخر علامة، ما نستطيع لأن النصوص لم تأتي بذلك. لكن النصوص دلت مثلا على أن طلوع الشمس مغربها قبل خروج الدابة، دلت على أن الدجال قبل عيسى وعيسى قبل يعجوج ومعجوج، هذا واضح في النصوص. نعم، والشيخ الآن سيذكر ترتيب أشراط الساعة. نعم. أي أول الآيات التي ليست مألوفة، وإن كانت الدجال عجوب عيسى عليه السلام للسماء كذلك، وكذلك خروج يأجوج ومأجوج، كل ذلك أمور مألوفة، لأنهم بشر مشاهدة في مألوفة. أما خروج الدابة على شكل غريب غير مألوف، ثم مخاطبتها الناس واسمها اليوم الإيمان والكفر، فأبو خارج مع النجوى الأعداء، وذلك أول الآيات الأولية، كما أن طلوع الشمس من مغربها على ثلاث عملاتية مألوفة أول الآيات السماوية، وقد أخذ الناس أحاديث أشراط الساعة في مصنفات مشهورة يضيق عن تفصيلها هذا المختصر. قوله ولا تصدق كائن ولا عطاء ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الشاعر وهو مسلم والإمام أحمد عن صحيح. يعني الآن ما مناسبة هذه المسائل لما قبلها؟ للتفريق بين كرامات الأولياء والمعجزات وأفعال السحرة، فكلها خوارق العادات، لكن نفرق بين المعجزة والكرامة والسحر بالنظر إلى صاحبها وسلوكه وسيرته واستقامته. فالساحر يعرف سحره بالنظر إلى شخصه وسيرته ودينه، فنعرف أنه ساحر مشعوذ وكاهن. نعم. ولا يعني ذلك أنه يترك الصلاة، لا يصلي لكن ثوابها يحبط. نعم. وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عظام الكائن فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. والمنجم يشمل في اسم عظام عند بعض العلماء وعند بعضهم هو في معناه، وإذا كانت هذه أفعال الداعي قريبة من الرسول. وفي الصحيحين مسلم بن الإمام أحمد عن عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عن القرآن فقابلته بشيء، فقالوا: يا رسول الله نحن تحدثون أحيانا بشيء يكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة للحق يخطبها الجني فيقررها في أذن وليه فيخطبون معها أكثر من 100 كلمة. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلم خبيث، وماه البغيث خبيث، وحلوان الكاهن خبيث، وحلوانه الذي تسميه العامة حلاوته. حلاوته يعني الثمن الذي يدفعه من يأتي الكاهن للكاهن. نعم. ويذكر في هذا المعنى ما يعطاه المنجم وصاحب الأجسام الذي يستقى سمه بها مثل الخشبة مكتوبة عليها ألف باء جيم دال وقال بحصى والذي يحط في ظن، فمن يعطاه هؤلاء حرام وقد حكى الإجماع على الذين غير واحد من العلماء كالبغوي والقاضي عياض وغيرهما. وفي الصحيحين عن جد بن قال رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية على إذن السماء كانت بالليل فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أصل من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بهم كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. في صحيح مسلم: ومسند إمام أحمد عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أهل الجاهلية لا يتركونهن الفخر في الأحزاب، الفخر في الأحزاب والطعن في الأحزاب والاستسقاء بالأنواء والرياح. والمصروف عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر الأئمة بالنهي عن ذلك أكثر من أن يسد حال الموت فيها، وصناعة التنجيم التي موقون والإحكام والتأديب. هو الآن الشيخ يشير إلى أحد نوعي التنجيم، وهو تنجيم التأثير، لأن العلماء قسموا التنجيم إلى علم التأثير وعلم التسيير. علم التأثير اعتقاد أن هذه النجوم والكواكب وهذه الأحوال مؤثرة في الكون، هذا كفر والعياذ بالله. لكن اعتقاد أنها علامات، وهذا علم التسيير، علامات نستدل بها على الجهاد أو على دخول شهر رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته أو جهة القبلة ونحو ذلك، فهذا جائز، أو الأرصاد الجوية فهذا جائز. لكن اعتقاد أنها مؤثرة فهذا ماذا؟ هو الكفر. نعم. وصناعة التنجيم التي مضمونها الإحكام والتدليل، وهو الاستدلال من الحوادث الأرضية بأحوال البرية أو التدليج بين الأمور البرية والغوائل الأرضية. عندكم غوائل أو قوابل؟ غوائل. ها؟ غوائل. طيب، غوائل جمع غائلة أي داهية، يقولون غائل، غائلة يعني داهية. نعم. صناعة محرمة بالكتاب والسنة، فهي محرمة على لسان جميع المسلمين. قال تعالى: ولا يكفر سابق المتى. وقال تعالى: لا ترى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر بن الخطاب وغيره: الجبت السنة. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قال: كان لابي بكر غلام ياخذ من خراجه، فجاء يوم بشيء فاتى منه ابو بكر فقال له: غلام، اتدري مما هذا؟ قال: وانه. قال: كنت تكهنت بلسان الجاهليه وما ارسلك هذا الا أني خدعته فلقيني فأعطاني بلال، فهذا الذي أكلته منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. والواجب على ولاة الأمور وكل قادر أن يذهب إلى أولاد التنجيم والكهان والعرافين وأصحاب الضبي والمضي والحصار والمقرع والفلاح، ومن حين من الجلوس من حواليه أو الطرقات، أو أن يقول على الناس في ملازمه ذلك ويكفي، من يعلم تحريم ذلك؟ ولا يسأل من دلالتها ودرج على ذلك قول تعالى: كانوا لا يتناهون عن كيف يفعلون لبئس ما كانوا يفعلون. هؤلاء الملاعين يقولون به ويقولون السنه بإتمام السنين وتبني السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم لروايه الصديقه عنه انه قال: ان الناس اذا راوا المنكر فلن يغيروه يوشك ان يعمهم الله بعقاب من عنده. وهؤلاء الذين يفعلون هذه الافعال الخاصه الكتاب والسنه انواع، نوع منهم أهل تلبيس وكذب وخداع، الذين يؤمن أحدهم طاعة الجن له أو يدعي الحال من أهل المحال من المشايخ النصابين والفقراء الكذابين والطرقين الماجرين. فهؤلاء يستحقون العقوبة البليغة التي ترزعهم أمثالهم من الكذب والتلبيس. وقد يكون في هؤلاء من يستحق فتك ميزان القوة مثل هذين المزعبلات أو يذكر تغيير شيء من الشريعة ونحو ذلك. ولو عم يتكلم في هذه الأمور على سبيل الجد والحقيقة بأنواع السحر، وجمهور العلماء يوجبون قتل الساحر كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في النصوص عنه، وهذا هو المذكور عن الصحابة كعمر وابنه وعثمان وغيرهم رضي الله عنهم. ثم اختلف هؤلاء هل يستدان أم لا؟ هل يكفر بالسنة أم يقتل لأجل إجزاء الأرض بالفساد؟ وقال الطائفة: إن قتل يعني هو إذا قتل أحد يقتل، إن قتل يقتل. نعم. وقال الطائفة: إن قتل بالسجن قتل، ويعوقب بذلك وإن عوقب بدون القتل إذا لم يكن في قوله وعمله كفر. فهذا هو المقول عن الشافعي، وهو قول في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. فتبان العلماء من فئة السن وأنواعه، فأكثرون يقولون أنه قد يؤثر في موت مشروع ومرض مريض وصول شيء من ظاهر إليه، زعم بعضهم أنه مجرد تخيل. القول بأن السحر تخيل هؤلاء يعني الذي عنا هو قول معتزلة، قول معتزلة يعني يقصدون به تخيل أنه لا تأثير له في الحقيقة، لا تأثير له في الحقيقة. المعتزلة أنكروا تأثير السحر، وأنكروا حتى تأثير الجن والمس، قال ما في مس. والذي عليه جمهور أهل السنة أن السحر له حقيقة وله تأثير، السحر له تأثير، العين لها تأثير، المس له تأثير، وكله لا يقع إلا بإذن الله جل وعلا. نعم. واتفقوا كلهم على أن مكان الجنس لا متكرات السبع أو غيرها أو خطامها أو السجود لها والتقرب إليها لمن يناسبها من الابتداء والخواتم والركوع ونحو ذلك، فإنه كفر ومن أعظم أبواب الشرك، فيجب الركوع والتجوع من جنس كيف قوم إبراهيم عليه السلام. ولهذا قال ما حكى الله عنه بقوله: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، وقال تعالى: فلما جن عليه النير رأى كوكبا، وقال تعالى: الذين آمنوا لم يدركوا إيمان بظن فلان لهم هنا هم مهتدون. واتفقوا كلهم أيضا على أن كل رؤية وتعليم أو قدم فيه شرك من ذلك أنه لا يستقر فيه، وإن إطاعته فيه جن أو غيرهم، وكذلك كل كلام فيه كفر لا يستقر فيه، وكذلك الكلام الذي لا يعرف معناه لا يستقر فيه إن كان أن يكون فيه شرك لا يعرف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك فلم تكن شرك، ولا يجوز استعاذة بالجن فقد ذم الله الكافرين، ولا يجوز استعاذة بالجن فقد ذم الله الكافرين على ذلك. فقال تعالى: وانهم كان رجال من الانس يعبدون برجال من الجن فزادوهم مرهقا. قالوا: كان الجن اذا نزل الوادي يقول: اعوذ بعظيم هذا الوادي نصف هذا، فيبيت في امر وجواره يصبح، فزادوهم مرهقا يعني اتيت للجن باستعاذته بهم مرهقا اثما وطغيانا وزواحا شرا. وذلك انهم قالوا: قد سدنا الجن والانس، فالجن تعاظم في انفسها وتزداد كفرا اذا عملتها اذا عملت الانس بهذه المعامله. وقد قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكه: هؤلاء اياكم يعبدون. قال سبحانه: حتى ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم به المؤمنون. فهؤلاء الذين يدعون انهم يدعون الملائكه يخاطبون يعني الاذان، وانها تنزل عنهم ضالون وانما تنزل عليهم الشياطين. وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا نشر الدنيا بل استكبروا من الانس، وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اعتد لنا. قال: الله مكفاك خالدين فيها الا ما شاء الله ان ربك حكيم عليم. فاستمتاع الانس بالجن في قوام حوائجه في قضاء حوائجه وابتداء اوامره واخبار شده المغيبات ونحو ذلك، واستمتاع الجن بالانس تعظيمه اياه واستعانته به واستغاثته وخضوعه له، ونوع منهم يتكلم بالاحوال الشيطانيه والكشوف في مخاطبه رجال الغيب، وان لهم قوارب تقتضي انهم اولياء رجال الغيب. هذه ذكرها اكثر من مره، المقصود بهم الجن، رجال الغيب يعني الجن. نعم. وكان من هؤلاء من يعين المشركين على المسلمين ويقول للرسول: أمر بقتال المسلمين مع المشركين لكون المسلمين بعد عصر. وهؤلاء المسلمين وأقوال المشركين والناس من أهل الأسير فيهم على ثلاثة أحزاب: حزب يكذبون بوجود رجال غيب ولكن قد عينهم الناس وثبت عمن عينهم أو حدثهم فاتقان بما رأوه، وهؤلاء إذا رأوهم وتيقنوا وجودهم خطروا لهم حزب عرفوه ورجعوا الى القدر واعتقدوا ان السبت في الباقي طريقا الى الله غير طريق الانبياء، وحزب ما امكنهم ان يجعلوا وليا خارجا عن ديار الرسول. فقالوا: يكون الرسول هو ممدد طالبين هؤلاء ومعبدون الرسول جالسون بدينه وشرعه. والحق ان هؤلاء من اتباع الشياطين، وان رجال الغيب هم الجن يسمون رجال كما قال تعالى: وانه كان رجال من الانس يعبدون رجال من الجن، والا فالانس يؤنسون ان يشهدون ويرون انما يحتجبون الانس، واحيانا لا يكون دائما منتجبا عن ابصار الانس وظن انه من الانس فمن غلطه وجهله. وسبب الضلال فيه واضطراب هذه الاحزاب الثلاثه عدم الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان. يقول بعض الناس: الفقراء يسلم اليهم حالهم، وهذا كلام باطل، بل الواجب عفو افعالهم واحوالهم على الشريعه المحمديه، فما وافقها كبر وما خالفه ذكر. فقال قال يوسف صلى الله عليه وسلم: من عمل عملي فليكن هنا فهو رد، وفي روايه عن الدين من هذا الدين انه فهو رد، فلا طريق الا طريق الرسول، ولا حقيقه الا حقيقه، ولا شريعه الا إلا جمعته ولا عبد إلا عبدته ولا يظلم أحد من خلق عباد الله إلى رضوانه وجنته وكرامته إلى متابعته باطنا وظاهرا ومن لم يكن له متصدقا بما أخبر من سلم وانقطاعاته بما أمر في قول الباطنة التي في القلوب والأعمال الظاهرة التي لها الأنجام لم يكن مؤمنا فضلا أن يكون به لله تعالى ولا الله في هواه وأشعر الماء وأنفق من الغيب وأخذ الذهب من الجيد ولو حصل له من الخوارج ماذا عسى أن يحصل إنه لا يكون مع تمكين الفعل المأمور وعزز المحبور إلا من أهل الأحوال الشيطانية المبعدة المحبة الصحيحة لله تعالى المقربة إلى تخطي وعذابه كتابا ليس يكلف لك من الأبطال والمجانين قد يوقع عنهم الطلب لا يعاقبون وليس لهم من الإيمان بالله والتقوى وباطنه وظاهره ما يكون فيه من أولياء الله المقربين وعزيزه المنجحين وجنده الغالبين لكن يذكرون في الإسلام جمال آبائهم كما قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألزناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين فمن اعتقد اتباع البلد او الامور العليا مع التوحيد متابعه الرسول في اقواله وافعاله واحواله انه من اولياء الله ويفضله على متبع طريقه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ضال مبتدع ومخطئ في اعتقاده فان ذاك الابلى اما ان يكون شيطانا زنديقا او زكريا متحجلا او مجهولا معذورا فكيف يفضل على هو من اولياء الله متبعين لرسوله أو يساوى به ولا يقال يمكن أن يكون هذا متبعا للبعض من كان ذلك الاتجاه الظاهر فإن هذا خطأ أيضا بل الواجب متابعة الرسول ظاهرا وباطنا قال يونس ابن عبد الأعلى الصدفي قلت الشافعي إن صاحبنا الليل كان يقول إذا رأيت قرب تمشي على الباب لا تدري به حتى تهدمه أمره على الكتاب والسنة قال الشافعي قصر الليل رحمه الله فإذا رأيت مرد يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تعتذر به حتى تعلم أمره على الكتاب والسنة وأما ما يقول بعض الناس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الطلال على الجنة فرأيت أكثر أهلها الكل هذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي نسبته إليه فإن الجنة إنما خلقت جميع الباب الذين أرشدت عقولهم والباب من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقد ذكر الله أهل الجنة في أوصافه في كتابه من يذكر في أوصافه من البر الذي هو الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن طلعت في الجنة فرأيت أكثر عليه الفقراء ولم يقل البر والطائفة الملائكية وهم الذين يفعلون ما يلاقون عليه ويقولون أنهم متبعون بالباطل ويقولون هذه من طوائف الصوفية الملامية هذه من طوائف الصوف نعم الصراط المستقيم بين ذلك وكذلك الذين يصعقون عند سماع الأنغام حسنا ويتبعون باطلا وليس الإنسان أن يستدعي ما يكون سببا لوالي عقله ولم يكن للصحابة والتابعين بل يفعل ذلك ولو عند سماع القرآن هذه مسألة مهمة جدا أنه الصحابة أتقى الناس وأعلم الناس بالقرآن وأعظم الناس تأثرا بالقرآن ولم يكن أحد منهم يصعق إذا سمع القرآن أو يصيح أو يحصل له شيء هذا خلاف هدي الصحابة الإنسان يخشع إذا سمع القرآن ماذا يخشع مو يصعق ويصيح ويفعل نعم كما قال تعالى إذا ذكر الله وجهت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون كما قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر من الجلود التي يرشد ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد فأما الذين ذكرهم العلماء في خير من عقلاء المجانين فأولئك كان فيهم خير وزاد القلوب ومن علامة هؤلاء أنهم إذا حصلت بدونهم نوع من الصحو تكلموا بما كان في قلوبهم من الإيمان ويهدون بذلك من حال زوال عقلهم بخلاف غيرهم من الكذب إذا حصل لهم نوع إثارة للكفر والشرك ويهدون بذلك من حال زوال عقلهم ومن كان قول الجنون كان منهم فاسقا لم يكن فسوق بدونه مزيا لما ثبت في كفره أو فسقه وفي وذلك من جنة هي المجرمين وذلك من جنة هي المؤمنين المتقين يكون مشروعا مع المؤمنين المتقين ودواء العقل بجنون أو غيره دواء سمي صاحبه مولها مولها أو متولها سواء سمي صاحبه مولها أو متولها لا يجب مزيد حال أو لا يجب مزيد حال صحيح من هذا التقوى فليبقى على مكانه من خير وشر لأنه يزيده أو ينقصه ولكن لونه يحكمه زيادة الخير كما أنه يمنع العقوبة على الشر ولا يبقى على مكان عليه قبله وما يحصل لبعضهم من زمان الغم كله لأن الهذيان والتكلم بعد قوات طريقة الإنسان معروف منه فذلك الشيطان يتكلم عن الناس كما يتكلم عن الناس مسروع وذلك كله من أعمال الشيطانية وكيف يكون الزواج العقل سببا أو شرطا أو تقرب إلى الله تعالى كما يظن كثير من أهل الضلال حتى قال قائلهم هم معشر حد النظام وخلق الثياب فلا فرض لديه ولا لهم فجاريه إلا أن العقل شرط للتكليف كيف يكون فزوال العقل مذموم ليس محمود نعم وهذا كلام ضال فالكافر يقول من الجنون سرا يسجد العقل الذي لم يسمى راه من بعض المجانين يدعو كاشفته او تصور من عجيب الخلق تعالى يقول ذلك السر مقتضى من الشياطين كما يكون لسهبه والبهتان فيظن هذا الضال ان كل من كاشف او غلق عليه كما يجيب الله تعالى ومن اعتقد هذا فهو كافر يقول قال تعالى هل ننبئكم على من تنزل الشياطين تنزل لكم من اسبابها فيه فكل من تنزل عليه الشياطين لابد ان يكون عنده كلف ورجوع فالذين يتعبدون بالاراد والخلوات ويتركون الجمع والجماعات فهم الذين غزا اليوم من نهايه الدنيا وهم يعتبرون المسلمون صنعاء قد طبع الله على قلوبهم كما ثبت في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وترك ثلاثه جمع نهارا فغير عذر طبع الله على قلبي وكل من عجل عن اتباع السنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان عليم بها فهو مغضوب عليه والا فهو ضال لهذا شرع الله ان نساله في كل صلاه ان يهدينا الصراط المستقيم صراط الذي انعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا غير مغضوب عليهم ولا الضالين وفيما يتعلق بمسجد موسى مع الصبر عليه السلام لتشويه الاستغناء عن وحي العلم الذي يدعيه بعضهم دائما هؤلاء يستشهدون بالخضر بل يجعلون الخضر أصل عنده ويعتقدون أن الخضر كان ولي ليس نبي والراجح أنه نبي لكن يجعلون الخضر ماذا ولي ويقولون انظر إلى هذا الرسول ذهب يتعلم من الولي فلذلك الولي أفضل وأيضا يقولون انظر إلى أحوال هذا الولي كيف أنه فعل أشياء هي في الظاهر منكر كسر السفينة قتل الغلام فإذا رأيت الولي يفعل شيء حتى لو كان منكرا أو حراما فاعلم أنه كرامة وهذا كله باطل ولذلك أهل العلم دائما حينما يتكلموا في هذه المسائل يردون عليهم الباطل الذي استدلوا يعني عليه بقصة الخضر فالخضر نبي وكلام الشيخ الآن يعني هذا آخره في الحقيقة ابن أبي العز لخص هنا أو أكثر كلامه تلخيص من كتاب الفرقان لابن تيمية الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ولذلك هذا الكلام كله مفيد جدا في إبطال مذاهب ومسالك هؤلاء نعم وأما من يتعلق بقصة موسى مع السحر عليهما السلام بتجويد الاستغناء عن الوحي والعلم اللدني الذي يستعين بعض من عجل التوفيق ومخرج التصديق فإن موسى عليه السلام لم يكن مبعوثا إلى الخضر ولم يكن الخضر مأمورا بمتابعته ولهذا كان له ذلك ولهذا قال له أنت موسى بني إسرائيل قال نعم محمد صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى سنين قبلي لو كان موسى بعيدا لكان في أتباعه وإذا نزل في أليس في الأرض إنما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فمن ادعى أنه محمد في الخضر مع موسى أو جوز ذلك أحد من الأمة فليجد استلامه وليشهد هذا الحق أنه مطالب الدين الإسلامي كليا وما أن يكون من أولياء الله وإنما هو من أولياء الشيطان. وهذا الموضع مفرق مفرق بين الذين قوم أهل الاستقامة هذك فهذك ترى. ولذلك كان من نواقض الإسلام هذه المسألة التي ذكرها الشيخ، من اعتقد أنه يسع الخروج عن شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى. الخضر وموسى شيء وشريعة محمد عليه الصلاة والسلام شيء آخر. نعم. وكذا من يقول بأن الكعبة يقوم برجال منهم حيث كان، فهل لا خرج الكعبة من بلدين خرج رسولة الموتى حين وشتوا عنها وهو يود منها نظرة؟ وهؤلاء يوم شروا بلدين وصلوا بلدين فيه وقال بل يريد كل مريد منهم أن يبدأ صفهم من الشهر إلى آخر السورة. قال نرى الجماعة حكم الضوابط والفرق والفرقة زي الفرقة زيهم على قال الشيخ قال تعالى فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم، وقال تعالى ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شهاده منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، وقال تعالى ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك فجعل اهل الرحمه مستجدين من الاختلاف، وقال تعالى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتابين اختلفوا في دينهم على سنتين وسبعين ملة وإن هذه الأمة ستختلف على ثلاث وسبعين ملة يعني أهواء كلها في ذلك واحدة وهي جماعة. في رواية قال من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، فبين عامة المختلفين هالكون إلا أهل السنة والجماعة وأن الاختلاف واقع لا محالة. وروى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشارية القاطية، إياكم والشعار وعليكم الجماعة والعمل والمسجد. في صحيح هينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزل قوله تعالى قل هو القادر على أن يجب عليكم عذابا فيما فوقكم قال أعوذ بوجهك أو من تحت أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهي أو يلزمكم الشيع ويجيب بعضكم أسمع قال هاتان أهون، فدل على أنه لا بد أن يلزمهم الشيع ويؤيق بعضهم أسمع مما براءة الرسول من هذه الحال وهم فيها في الجاهلية. لهذا قال الزهري وقع الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافعون فأجمعوا على أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن فهو هدر أنزلوه منزلة الجاهلية. الآن الزهري كلمته هذا قال وقعت الفتنة، الفتنة يقصد بها الحروب التي تكون بين المسلمين، هذه تسمى فتنة. تجدون تقدم معنا أشراط الساعة ويسمون بعض أبواب أشراط الساعة يسمونها أبواب الفتن والملاحم أو حديث الفتن والملاحم، فيقصدون بالفتن ما يكون بين المسلمين والملاحم ما يكون بين المسلمين والكفار، هذه تسمى ملاحم وملحمة. وقوله هدر هدر يعني القتال هذا لا ينبني عليه قصاص أو دية، لا ينبني عليه ماذا؟ كل دم أصيب أو اعتداء أو جروح أو نحو ذلك فهو هدر، لأنهم في الحقيقة ما حصل هذا كان عن تأويل واجتهاد وفتنة، فلذلك لا يقاد بعضهم من بعض. نعم. وقد روى مالك في إسناده الثابت أن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول ترك الناس بعمل هذه الآية يعني قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما وإن المسلمين لما قتلوا كان الواجب الإصلاح بينهم كما أمر الله تعالى فلما لم يعمل بذلك صارت فتنة وجاهلية. وهكذا مسائل النزاع التي تنازل فيها الأمة في الأصول والفروع إذا لم ترد إلى الله والرسول لم يتبين فيها الحق بل يصير فيها المتنازعون على غير دين أهلهم، فإن رحمه الله رضى بعضهم بعضا ولم يجب في بعضهم على بعض كما كان الصحابة من خلافة عمر وعثمان يتنازعون في بعض مسائل اجتهاد فيقر بعضهم بعضهم لا يعتدي ولا يعتد عليه وإن لم يرحمه وقع بينهم خلاف المفهوم فبغى بعضهم على بعض أما من قول مثل تكفير والاستغفار وما الجهل مثل حسي وضحي وقتل والذين تحدثنا بخطوات كانوا من هؤلاء ابتدعوا بذلك وكفروا وخالفوا فيه وتحدوا منع عقل رقوبه فالناس اذا خفي عليهم بعض ما بعث الله به الرسول اما عادلون واما ظالمون فالعادل فيه الذي يعلم بما وصل اليه من هذين الانبياء ولا يظلم غيره والظالم الذي يعتدي على غيره واكثرهم انما يظلمون مع الدين انهم يظلمون كما قال تعالى وما اختلف الذين في الكتاب الا من بعد ما جاءهم ويبغي بينهم والا فلو سلكوا ما عرفوه من الادب فقبض عظم بعضهم كالمقلدين لحكمه العلم الذين يعلمون انفسهم انهم عاجزون عن طريق حكم الله ورسوله في ذلك المجال فجعلوا عندهم نوابا ثوابا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا هذه قائد كما ذكرنا عليه فالعالم منهم لا يظلم الاخر ويعتدي عليه قول ولا فعل مثل ان يدعي ان قول مقدمه يصطحب الى حجه يبديها ويذم من يخالفه مع انه معذور ثم ان انواع الاضطراب والاختلاف في الاصل قسمان اختلاف التنوع واختلاف الوضع واختلاف التنوع على وجوه منه ما يكون كل واحد من القولين او الفعلين حتى مشهورا كما في القران اذا تسبب سير الصحابه حتى ترى النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كلا كلامهما محسن وقال كلامهما محسن ومثله اختلاف الانواع صفه الاداء والاقامه والاستسلام ومحل السجود والتشاؤم في قراءة الخوف وتكبيرات العيد ونحن ذلك مما قد شرع جميعا وان كان بعضهم انواع ارجع او افضل ثم تجد الكثير من الامه في ذلك من اخلاف ما اوجب اقتتال الطوائف منهم على شفع الاقامه وايتاؤها ونحو ذلك وهذا عين محرم وكذا تجد كثيرا منهم في قلبه من الهوى يعني هذه الانواع والعباده عن الاخر فأراد أن آخر ذي أن ما دخل فيه فيما نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنهما يكون كل من القولين واجب معنا قول الآخر لكن العبارتان مختلفتان كما قد يختلف كثير من الناس في إفراط الحدود وصوروا إلى الهدى كالتعبير عن الشفيعات ونحو ذلك ثم الجهل وهو قل يحمل على حمل إحدى المقالتين وذات الأخرى والابتداع على طريق عن ذلك أما اختلاف الله فهو القولان متنافيان كما في الأصول وما في الفروع عند الجمهور الذين يقولون المصيب واحد والخطب في هذا أشد لأن القولين يتنافيان لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي هو الذي مع منازعه فيه حق ما أو معه الذين يقتضي حقا ما فيرد الحق مع الباطل حتى يبقى هذا مبتلى في الفقه كما كان الأول مبتلى في الأصل هذا يجد كثيرا في هذه السنة وأما أهل البدع فالأمر فيهم واحد ومن جعل الله له بدايه ونورا وراى من هذا ما يبين له من فعل مجال الكتاب والسنه من النهي عن هذا واشباهه وان كان القلوب صحيحه تنكر هذا لكن نور على نور الاختلاف الاول الذي هو اختلاف التنوع الذم فيه واقع على من انقطع الاخر فيه وقد دل القران على حمل كل واحد من الطائفتين يعني الاختلاف الاول اختلاف التنوع الجميع على حق فهو ليس مذموم يعني مثل ما مثل الشيخ اختلاف في القراءات أو في صفة الأذان الإقامة لكن المذموم فيه هو البغي والتعصب لنوع دون الآخر كما يحصل عند كثير من أتباع المذاهب فيتعصب لقول دون الآخر أو يتعصب لصفة دون الصفة الأخرى مع أن الصفتين جائزتين أما التضاد لا هذا الحق فيه واحد كما هو في خلاف في الأصول أو في العقيدة أو في ما بين السنة وبدعة ونحو ذلك فالاختلاف الأول الذي هو اختلاف التنوع الذم فيه متى يكون إذا كان فيه بغي وكان فيه تعصب نعم وقد دل القرآن على حمل كل ضالة وكل واحدة من الطائفتين في ذلك إذا لم يحصل ذلك كما قال تعالى ما قطعتم من دين ان ترسموا قوائم على رسول يبين الله ومن كان مختلف في قبل الاجيال فقطع قوم وقطع اخرون كما في قوله تعالى وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرب اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لهم شاهدين فهنا سليمان وكنا لهم حكم وعلم خص سليمان بفهم واثنى على رسال الحكم بالحكم والعلم الحكم والعلم وكما في القرار الذي صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة لما صلى العصر في وقتها ولم ولمن وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذلك بريضة لما صلى العصر في وقتها ولمن أخر عن إلى أن وصل إلى ذلك بريضة. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران فإذا اجتهد فأصاب فله أجر والظاهر ذلك. والاختلاف الثاني هو ما الثاني ما هو؟ الثاني التضاد. الآن هذا مثال للتضاد. نعم. هو ما لم به إحدى القائمتين ولوما في أخرى كما في قوله تعالى ولو شاء الله قتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا منهم من آمن ومنهم كفر. وقوله تعالى هذان خصمان اختصموا الكافرين فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار من الآيات. وأكثر الاختلاف الذي يعود إلى الأهواء بين الأمة من القسم الأول. القسم الأول ما هو؟ تنوع لما حصل فيه من بغي وتعصب إلى آخره. نعم. وكذلك إلى شد الدماء وارتداع الأموال والعداوة والبغضاء لأن إحدى الطائفتين تتبرج الأخرى بما معها من الحق ولا تنصفها بل تزيد على ما مع نفسها من الحق بيداتها الباطل والأخرى كذلك. ولذلك جعل الله مصدره البغي في قوله تعالى وما خلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم البينات بغيا بينهم لأن الباغي مجاوزة حد. وذكر هذا في غير مؤمن من القرآن ليكون عبرة لهذه الأمة. وقريب من هذا الباب ما خرجاه في الصحيحين عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا ما استطعتم. فقاموا للزكاة عما لم يقاوا به وعلم بأن سبب هلاك الأولين إنما كان كثرة السؤال ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية. وما خلاف الكتاب من الذين يقرون به على نوعين أحدهما خلاف في تنزيله والثاني خلاف في تأويله وكلاهما في إيمان ببعض دون بعض. فالأول في اختلافه في تكلم من الله في القرآن وتنزيله فقال قال هذا كلام حصل في قدرته ومشيئته ولكنه مخلوق بغيره لم يقل لم يقل به. وقال قال بل هو سمة له قاعدة لذاته ليس مخبيتا مخلوقا لكننا نتكلم بشيء وقدرته وكل من الطائفتين جمع في كلامهما بين حق وباطل فأمان بعض الحق وكذب لما تقوله الكفار الحق. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك وأن الاختلاف في تأويله الذي يتضمن الإيمان ببعض الصفات فكثير كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهم يحتسبون بالقدر هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان فقال أفبهذا أمرتم أم بهذا أمرتم أن تطيعوا كتاب الله فأعطاه إمام انظروا ما أمرتم به فاتبعوا وما نهيتم عنه فانتهوا. وفي رواية يا قوم بهذا ضلت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتاب بعضهم ببعض وإن القرآن لم ينزل لتضربوا بعضهم ببعض ولكن نزل القرآن يصدق بعضهم ببعض ما عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه فآمنوا به. وفي رواية إن الأمم قبلكم لم يعل عنه حتى سلفوا وإن القراءة بالقرآن كفر وحديث مشهور مخرج بالمثاني والسنن. وقد روى أصل الحديث مسلم في صحيح حديث عبد الله ابن رباح الأنصاري أن عبد الله ابن عمر قال هجرت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يوما فسمع صلاة رجلين سلم في آية فقال عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب فقال إنما هذا مكان قدركم لاختلاف من الكتاب. وجميع الذين يصرفون في تأويله مؤمنون ببعضهم البعض يقرون بما يواجه غيرهم من الآيات وما يخالفه إما أن يتأولوا تأويلا يحرفون فيه كلمة من واقعه وإما أن يقولوا هذا متشابه لا يعلم أحد معناه ويجحدون ما أنزله الله من معنيه وهو إيمان كل ذلك لأن الإيمان باللفظ إلى معنى هو من جنس إيمان الكتاب كما قال تعالى نزلوا الذين من كل التوراة ثم لم يحملوها كما نزل الجبال يحمل أسفارا وقال تعالى ومنهم مؤمنون لا يأتون الكتاب إلا أماني أي إلا تلاوة من غير فهم معناه وليس هذا كالمؤمن الذي فهم ما فهم القرآن لأكثره واشتبه عليه بعضه فهو كان علمه من الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بقوله مما عرفت منهم فاعملوا به وما جئت منهم فردوا إلى عالمهم. وابتدأ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو هو دين الله في الأرض والسماء واحدة وهو دين الإسلام. قال تعالى إن دين عند الله الإسلام. وقال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا وهو بين الغلو والتفريق وبين التشريع والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين الأمن والإياس. قال شارع سبب أثمان أن يريد الله من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا معشر الأنبياء ديننا واحد. وقوله تعالى ومن يرنا دين الإسلام دينا فليكن بينه عام في كل زمان ولكن الشرائع تتنوع كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعا ومن هذا فدين الاسلام وما شرعه الله سبحانه وتعالى للباقي على اتيان رسله واصول هذا الدين وفروعه وقوله عن الرسل وهو ظاهر غالب الظهور يمكن كل مجلس صغير وكبير ومسلم وعاجل ومسكين وبريء ان يدخل فيه في اقصر زمان عندما يقع الخروج منه من اسرع من ذلك من إنكار كلمة أو تكذيب أو معاورة أو كذب على الله أو ارتياب لحكم الله أو رد لما أنزل أو شك فيما نفى الله عنه الشك أو غير ذلك مما في معناه. فقد دل الكتاب والسنة على ظهور دين الإسلام وسهولة تعلمه وأنه يتعلمه الواجب ثم يولي في وقته واختلاف تعلم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الألفاظ لحذر من يتعلم فإن كان بعيد الوطن كظماء به تعلم والتجريب ووضع في الخير علمه ما لا يدعم جهله مع أن دينه سينتشر الآفاق ويرسل إليه من يفقههم في سائر ما احتاج إليه ومن كان قريب الوطن يمكنه الإتيان كل وقت بحيث يتعلم على التدريج أو كان قد تعلم فيه أو كان قد علم فيه أنه قد عرف ما لا بد منه أجابه بحسب حاله وحاجته على ما تدل قليلا من حال التالي كقوله قل آمنت بالله فارتقب وأما من شرع دينا لم يعتقد به الله فمعلوم أن أصوله المستلزمة له لا يجوز أن تكون مقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أحدهم من المرسلين إذ هو باطل ومجزوم الباطل باطل كما أن لازم الحق حقا وقوله بين الغلو والتفصيل قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقول على الله الحق وقال تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا الحق وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا طيبات ما أحل الله لكم ولا تدخلوا من الله عنكم معتدين وكل مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل وزوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أعمالهم في السر فقال بعضهم لا آكل لحم وقال بعضهم لا ألزم النساء وقال بعضهم لا أنام على فراش وإلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بدو أقوام يقول أحدهم كذا وكذا لكني أصوم أفطر وأفطر وأنام وآكل لحم وأتزوج النساء فمن رأى أن ليس مني وفي غير الصحيحين سألوا عن ابنهم بالسر فكأنهم تقاتلوها وذكر بسبب نزول الآية الكريمة عن ابن جريج عن عكرمة أن عثمان بن مضرون وعلي بن أبي طالب وابن مسعود والمقداد بن الأسود وسالما مولى أبي حنيفة أبي وسالما مولى أبي حذيفة رضي الله عنهم في أصحابه تبتلوا فجلسوا في البيوت مع سبب النساء ولبسوا المسوح وحرموا طيبات الطعام والباس إلا ما يؤكل ويلبسوا أهل السياح للبني إسرائيل وهموا بالقصاص وأجمعوا لقيام الليل وصيام النهار فنزل القيام والذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تحرموا إن الله لا يحرم المعتدين يقول لا تسيروا بغير سنة المسلمين يريد ما حرموا من الزنا والطعام والباس وما أجمعوا له من قيام الليل وصيام النهار وما هموا به من الانتصار فنزلت فيهم فبعث النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لأنفسكم عليكم حقا ولأعينكم وإن لأعينكم عليكم حقا صوموا وأفطروا وصلوا وناموا ليس منا من ترك سنتنا فقالوا اللهم سلمنا واتبعنا ما أنزلت وقوله بين التشبيه والتعطيل فبدا ان الله سبحانه وتعالى يحب ان يوصف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه فلا يقال تم جنتنا ولا بصر في بصرنا ومن ذلك ومن غير تعطيل فلا ينفع عنه ما وصف به نفسه وصفر به امر الناس به رسوله صلى الله عليه وسلم فان ذلك تعطيل وقد خرج الكلام في هذا المعنى ونظير هذا القول مغلوب في من تقدم ومن لم يتوقع النفي والتشكيل ذل والنصر التنزيه وهذا المعنى مستفاد من قوله تعالى ليس لمثله شيء وهو السميع البصير فقوله ليس لمثله شيء رجل عن مشكلها فقوله هو السميع البصير رجل على معصيه فقوله بين الجبر والقدر. تقدم الكلام أكثر عن هذا المعنى، وأن العبد غير مجبور على هذه الأقوال، وأنها ليست نتيجة حركات المنتج، حركات الأجداد العبد وليس مخلوقا لله، بل هي فعل العبد وكسبه وخلق الله تعالى. وقوله بين الأمن والجاه، تقدم الكلام أكثر عن هذا المعنى، وأنه يجب أن يكون العبد خائفا من عذاب ربه ورجاء رحمته وأنه خوف ورجاء بمنزلة جناحي العبد بشهيد الله تعالى ولله الآخرة. الفقرة الأخيرة فيها مسائل لو نكملها بعد الصلاة. طيب، والله أعلم.